وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الوجه الرابع في حجية الشهرة الفتوائية التمسك بعموم التعليل المذكور في ذيل آية النبأ، حيث قالت آية النبأ في ذيلها أن تصيبوا قوما بجهاد والجهالة بما أنها تعني السفاهة والفعل الذي لا ينبغي صدوره من العاقل، فتصير الآية دالة على أن كل فعل سفهي لا يجوز الأخذ، وكل غير سفهي يؤخذ، وحيث أن الأخذ بالشهرة الفتوائية ليس سفهي لأنه أخذ بمقالة أكثر العلماء الجامعين لقوة الفتاة وقلة التقوى، أخذ بأقوال هؤلاء كيف يكون سفهيا؟ عشاء فيصبح في ذلك حجية الشهرة الفتوائية بمقتضى هذا خلاصة ما ذكرناه بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه أن ذيل المذكور أخطاء ما يدل عليه هو أن كل فعل سفهي لا يجوز الأخذ، لا يجوز الأخذ، فهو لا يجوز الأخذ، هو لا يجوز الأخذ كل فعل سفهي. أما أن كل فعل غير سفهي يجب أو يجوز الأخذ به فمسبوط الخلق ولا يستفاد من الخلق. نظير ما إذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامر، فإن أقصى ما يستفاد أن كل حامر ما يجوز أكثر رمان أو ليمون أو برتقال، وأما أن غير الحام مثل السكر النبات حلوى يؤكل فمسكوت عنه والعرف لا يصف ذلك. لا إذا واحد ذلوله النبات الواحد يبيع سياسه حال لا تعطوا الرمان لأنه حامض، هل يفهم من ذلك أنه هو الغير حامض؟ إذا الحلوى، إذا السكر، إذا النبات أصفر، هذا لا يستفاد. وإذا استفيد هم في الجملة يستفاد أن غير الحامض يجوز أكل، لأن كل فرد يجوز. هذا الاستفادة ما موجود. وفي المقام كذلك حينما يقال أن تصيبوا قوما بجهالة بسفاهة، فأقصى ما يقال أن كل ما يكون الأخذ به سفاهة فلا يجوز. أما أن كل ما ليس فيه سفاهة يجب أو يجوز الأخذ به فمسكوت عنه. وبهذا اتضح أنه لا يمكن إقامة وجه صحيح لإثبات حجية الشهرة الفتوائية، ولم نسمع ولم نعرف قائلا على سبيل التفصيل يقول بحجية شهر الفتوائي، فلقد ينسب لقاء غير معين، ولكن لا معين لم نطلع عليه. هذا بالنسبة إلى الشهر الفتوائي. الكلام يقع في حجية الخبر، خبر الواحد، خبر الواحد يقصد به في المصطلح الأصولي كما نعرف كل خبر لم يبلغ حد التواتر. فالخبر الذي رواه شخص واحد أو رواه اثنان أو ثلاثة أو أكثر هو خبر واحد وخبر واحد، ما دام لم يبلغ أكثر ثواب. و يذكر الشيخ النائين في الجزء الثاني من أجود التقريرات صفحة 103 وجود مصطلح ثاني لخبر الواحد، وهو الخبر الذي يكون رواته غير ثابت الوثاق، أي يكون الخبر ضعيف سندا، ضعيف سندا. هذا يقال له خبر واحد. وعلى ذلك يمكن أن دعوة السيد المرتضى الإجماعي على عدم حجية فيحمل على أن المقصود الإجماع على عدم حجية خبر الضعيف سنتين. وبذلك ترتفع الغرابة في دعوى المرتضى الإسلام على عدم حجية خبر الواقع. بل إن الشيخ الطوسي الذي هو من المعروفين بالقول بحجية الخبر، بل ومن المدعين للإجماع على حجية الخبر، هو بنفسه في كتابه التحذير يذكر أحيانا أن هذا الخبر خبر واحد فلا يعمل به. ليس هذا من الشيخ، وهو من القائلين بحجية خبر الواحد. يمكن عن كلامه على كون مقصود خبر الواحد والخبر الضعيف فدان، إذن خبر الواحد يقال على مصطلحين. ولو شيء يسمونه فقد ما نسميه شنو متواتر، فالشكل الثاني مثلا قد نصيب كيف ما كان يكون خبر واحد جيد. على هذا يكون للخبر الواحد مصطلحان، مصطلح حصولي معروف وهو الخبر الذي لم يبلغ بلي ها حد التوارث، ومصطلح ينقله المرزا وهو الخبر الضعيف سنتان. ثم انه قد وقع الكلام في أن مسألة حجية الخبر هل هي أصولية أو ذكرت في الأصول تفصلا؟ ومنشأ الإشكال في أصوليتها هو أن جماعة قيدوا أنفسهم بما لم يقيدهم الواقع به، فقالوا إن موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة، والمسألة لا تكون أصولية إلا إذا كانت باحثة عن أحوال أدلة الأربعة. إذ مسائل العلم هي قضايا تبحث عن موضوع ذلك، عن أحوال موضوع ذلك، عن أحوال ذلك. ومن المعلوم إن مسألة قدسية الخبر تبحث عن أحوال، وأنه حجة أول، والخبر ليس واحدا من الأدلة الأربعة. أما أنه ليس من الكتاب والعقل والإجماع فواضح، وأما أنه ليس من السنة فلأن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره، والخبر يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقرير، وليس هو نفس قول المعصوم وفعل أو تقرير، فإن الحاكي يغاير المحكي. ومن هنا وقع الكلام في كيفية جعل البحث عن حجية الخبر بحثا عن من؟ عن أحوال السنة. فطرح الشيخ الأنصاري في الرسائل محاولة أو ناقشها الآخر في الكفاية، ولكن كل هذا البحث تطويل بلا فائدة، فإنه سواء كانت أصولية هي مثلا تقدير القبر أو أمثل، فذلك غير مهم، وقضاء العمر العزيز في الأهم أولى. ومن هنا نحن مثل هذه المباحث، هذا المبحث وأمثاله في مكان شبيه هذا المبحث، نحاول ماذا؟ ترتيب وأبحاث التي نذكرها في هذه المسألة المهمة هي كما يلي: الكتاب هي العقل، أبحاث كما يلي: واحد، ثلاث أبحاث في أدلة حجية الخبر، اثنين كلها كلها خبر واحد، اثنين فيما استدل به على العكس أي على عدم الحجية، ثلاثة في تحديد دائرة خبر الحسن. أي تفهم الآن الكلام يقع ماذا في البحث الأول؟ عنوان أدلة الحسن. يمكن الاستدلال على الحجية بالكتاب والسنة والسيرة. والسيرة نشوف انت بعدين هذا. وأما الإجماع والعقل فنعرض عنهما. طلبا للاستطاع ولأن ما ذكر فيهما غير مهم. أما الكتاب فاستدل بعدة وأهم تلك الآيات آية النبأ في سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. ونختصر في بحثنا من الكتاب على هذه الآية فقط. ونترك البقية بقية الآيات طلبا للاختصار أيضا. ولكن بحثنا عن الآية قد يكون فيه شيء من الدقة والإطالة. كان آية واحدة نتكلم عنها طول. والاستدلال بهذه الآية الكريمة على حجية الخبر يمكن أن يكون من وجوه متعددة. أهمها وجهان: وهما التمسك بمفهوم الشرع ومفهوم الوصف. وغيرهما إن لم يرجع لهما فهو قريب منهما كما سوف نرى. الوجه الأول: التمسك بمفهوم الشرط. بتقريب أن الآية ذكرت موضوعا فهو النبأ، وحكما وهو وجوب التبين، وشرطا وهو كون الجائي بالخبر فاسق. والمعنى النبأ يجب التبين عنه إن كان الجائي فاسق. ومفهومه ثالث، اي مفهوم الشرع. إن لم يكن الجائي فاسقا فلا يجب التبين عن الخلق. ولكن هل بهذا المفتاح تثبت الحجية؟ ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل أنه لا يعلم، إذ أقصى ما يثبت بهذا عدم وجود التبين. في حالة كون الجائي غير فاعل، وأما وجوب الأخذ الذي هو المطلوب في باب الحجية فلا تدل عليه الآية. ومن هنا ضم مقدمة جديدة من الشيخ الأنصاري، وهي مقدمة الأسوأية، فقال إذا لم يجب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ فإما أن يرد خبره من دون تبين، فبمجرد أن يجيء غير الفاسق عن الحال بالنبأ نقول له ارجع ولا نتبين عن خبرك. ولازم ذلك كون حادثي أسوأ من الفاسق، إذ الفاسق نقول له تفضل اجلس لنبحث ولنتبين عن خبره ثم نأخذ بخبره أو لا. وهذا إعطاء معناه إعطاء احترام للفاسق أكثر من العادة، فيتعين بعد فرض بطلان هذا الشرط، فيتعين وجوب الأخذ جمال الثاني، يتعين وجوب الأخذ بخبر العادل بلا حاجة إلى تبين، وهو المطلوب. هكذا قرب الشيخ الأنصاري المطلب في الرسائل، ثم قال إن مقدمة الأسوأية إنما نحتاجها بناء على كون وجوب التبين وجوبا تكليفيا نفسيا، فكما أن وجوب الصلاة عند دخول الوقت وجوب النفس كذلك وجوب التبين عند مجيء الفاتح. لو كان نسيا فالاستدلال لا يتم الا بظن اسوئيل. اذ يطير المعنى عند مجيء الفاتح يجب سواء عرفت العمل بخبره ام لا يجب ان تتبين. فهو تكليف مستقل نفسي. وبناء عليه لا تثبت الحجيه الا بظن الاسوء. واما اذا كان وجوبا شرطيا بحيث يصير المعنى هكذا: إن جاءكم فاتح بنبأ فشرط جواز عملكم بخبره أكتبه فلا نحتاج إلى مقدمة الأشياء. إذ يصير المفهوم وإن لم يجئ الفاتح فليس شرط جواز عملكم حتى. يعني بل يجوز الأخذ بلا سبب. وبناء على هذا يثبت المطلوب بلا حاجة إلى مقدمة الأسوأ. هذا ما ذكره الشيخ الرجل. ويمكن أن يقال إن الاستعانة بمقدمة الأسوأ أو الوجوب الشرطي تطويل للمسافة بلا قائد. فإن وجوب التبين يفهم منه العربي الكناية عن عدم الحجة، بينما عدم وجوب التبين يفهم منا الكناية عن الفتح. فيصير مفهوم الآية هذا: وإن لم يجئ الفاتح فلا يجب التبين. يعني هو حجة، فإن عدم وجوب التبين العربي يفهم منا بناية عن الحجة. وهذا معناه أخي أن اللسان العربي والذوق العربي والفهم العربي والأسلوب هذا إلى مثالية من في الاستنباط فقط. غير العربي يقول هذا منين؟ إيش هذا؟ شنو الحجة؟ شنو هذا؟ لكن العربي قد يفهم هذا الكناية، فما يحتاج إلى هذا التطويل. هذا كله في التقريب الأول البقية. اللهم صل على محمد وآل محمد.